الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الرضاع، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ورد النص القرآني: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وورد: وأخواتكم من الرضاعة، فسمى المرضعة أما، وسمى من رضعت معه أختا، وأخواتكم من الرضاعة. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة لبيان الرضاع المحرم والرضاع الذي لا يحرم. فلو رضع زيد وفاطمة من ليلى فإنهم يكونان أخوان إذا كانت خمس رضعات معلومات، وكانت في الحول. أما إذا كان اللبن من بهيمة، فلو رضع زيد وفاطمة مثلا من بقرة، من شاة، من ماعز، فهذا لا يحرم. فالرضاع الذي يحرم هو إذا كان خمس رضعات معلومات فإنهن يحرم، إذا كنا في الحولين، لأن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون يقوي العظم وينمي اللحم. أما إذا كان بعد الحولين يكون قد استغنى بالأكل، والرضاع هذا لا أثر له. فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين. وكان هناك آية من آيات الله عز وجل كانت في القرآن، ونصها عشر رضعات معلومات يحرم، وبقيت فترة هذه الآية، ثم نسخ حكمها ونسخت تلاوتها. نسخ حكمها وتلاوتها بآية أخرى هي خمس رضعات معلومات يحرم، وبقيت هذه الآية فترة طويلة، ثم نسخ تلاوتها وبقي حكمها. عندنا النسخ منه ما هو نسخ الحكم والتلاوة، عشر رضعات معلومات يحرم، ومنها نسخ التلاوة فقط، خمس رضعات معلومات يحرم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موجودة في مصاحف بعض الصحابة حيث لم يعلموا بنسخ التلاوة، ثم بعد ذلك علموا بذلك، فكان الحكم باقي والتلاوة منسوخة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. وهو لغة مس اللبن من الثدي. هو لغة يعني الرضع ماذا تعمل؟ تقول المرأة أرضع، أرضع طفلي، لأن الرضاع هو مص اللبن من الثدي، هذا الرضاع. ويطلق أو يندرج الحكم في لو أنها وضعته في فنجال مثلا، وضعته في كوب، ثم بعد ذلك أسقته الطفل، نفس الحكم. لكن الرضاع هو مص اللبن من الثدي، وإذا لم يحصل المص بمعنى وضع في كأس أو أنبوب أو إناء ثم أسقي للطفل، فإنه ينطبق عليه الحكم. كذلك لو أنه وضع في إناء ثم وضع في مكان بارد وتجمد، أصبح على شكل جبن، ثم أطعم للطفل من فمه، فإنه ينطبق عليه نفس الحكم. أو بطريقة الصعود، الصعود عن طريق الأنف، أو الوجور عن طريق الفم، فكل هذا يكون محرما إذا كان صعوطا أو وجورا أو ثلج فأصبح جبنا أو على شكل جبن فأكله الرضيع، فإنه يحرم. نعم. وشرعا مس من دون الحولين، من دون الحولين، أقل من الحولين، أما إذا أكثر من الحولين فليس له أثر. يقول بعض العلماء لا ننظر إلى الحولين لا بزيادة ولا نقص، وإنما المعتبر عندنا الفطام. فإذا كانت المرأة قد فطمت طفلها لسنة ونصف فما بعد الفطام لا يؤثر، وإذا تركته بعد الحولين بشهر أو شهرين فما دام لم يفطم فإن الرضاع يعتبر محرما. نعم. وشرعا مس من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نهوه، مص أو شرب أو صعود بالفم بالأنف أو وجور بالفم، كل هذا له نفس الحكم. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه أرضعتني، إذن هي أمي من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رضعت معها من فلانة، إذن هي أختي من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رضعت مع أبي، إذن هي عمتي. رضعت مع أمي، إذن هي خالتي، وهكذا. نعم. لحديث عائدة مرفوعة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ورد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولحديث ابن عباس في بنت حمزة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي ابنة أخي من الرضاع، يقول عليه الصلاة والسلام. فحمزة ابن عبد المطلب هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكرت ابنة حمزة للمصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ما نظر إلى كونها بنت ابنة العم فقط، لا، فابنة أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الجماعة. والمحرم من الرضاع خمس رضعات المحرم من الرضاع خمس رضعات. وهذه المسألة اجتهد فيها عدد من العلماء، فالأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية قالوا خمس، لا بد من الخمس. ثم هذه الخمس لا نقول يلزم أن تكون واحدة الصباح، واحدة العصر، واحدة المغرب، واحدة العشاء، واحدة الفجر، لا. لو في مقام واحد، لو في مقام واحد بمعنى مسك الثدي ثم أطلقه ليتنفس وأعاده، نقول هذه رضعتان. ثم أطلقه ليتنفس ثم أعاده، نقول هذه ثلاث. ثم أطلقه ليتنفس أو ليكح ثم أعاده، نقول هذه أربع. ثم هذه خمس. فربما تكون الخمس في دقيقة واحدة. بعض الناس يقول هل يشترط أن يمتلئ البطن؟ لا. هل يشترط أن تكون الخمس مشبعة؟ لا. وإنما مصة نعتبرها رضعة. إذا داوم على المصة وأصبحت سائرة في طريق واحد ولم يطلقه اعتبرناها رضعة ولو كانت المدة ساعة أو ساعتين. وإذا مسك ثم أطلقه ثم أعاده ثم أطلقه نعتبر كل مصة نعتبرها رضعة. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا يكفي، يكفي في التحريم رضعة واحدة. لازم أن نلاحظ أيها الأحباب، الإمام أحمد إمام أهل السنة والإمام الشافعي رحمهم الله جميعا خمس رضعات معلومات يحرم، وكانت الآية في السابق عشر رضعات معلومات، ثم نسخ الحكم والتلاوة ونزلت آية بعدها خمس رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم. هذا ما عليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي. أما الإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا فقالوا رضعة واحدة كافية. وقال الإمام النووي يثبت التحريم برضعة واحدة. فهذه أقوال أهل العلم. والذي عليه الأئمة الحنابلة خمس رضعات كما ورد في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. والمحرم من الرضاء خمس رضعات، في حديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى الخمس. يعني اشتراط العدد، قلنا الإمام مالك الإمام أبو حنيفة يقولون رضعة واحدة ويشهد للخمس واستمرارها حديث سهيلة، وفيه فإنها أرضعت سالما خمس رضعات، فاعتبار الخمس ورد في النص في حديث سهيلة فإنها أرضعت سالما خمس رضعات، ولو لم يكن العدد معتبرا لكان النص فإنها أرضعت سالما فقط، لكن قال يعني ورد في النص خمس رضعات فإنها أرضعت سالما خمس رضعات. نعم. وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. توفي رسول الله يعني أول عشر ثم خمس، يقول الراوي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على أي شيء؟ على خمس. وبعد الوفاة، وبعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمكن نقول تغيرت الأحوال وأصبح ثلاث وأصبح ثنتين وأصبح وحده؟ لا، فقوله وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك دليل على أنه آخر الشيء. نعم. رواه مسلم. وتحرم الخمسة إذا كانت في الحولين. نعم. لقوله تعالى إذا كانت في الحولين. من العلماء من يشترط الحولين، ومنهم من يقول المعتبر في ذلك الفطام، فلو فطم لسنة ونصف ثم رضع فالرضاع لا يؤثر لأنه مفطوم، ولو لم يفطم بعد السنتين واستمر شهرين ثلاثة ورضع فإنه يحرم لأنه لا يزال يرضع، فالمعتبر هو الفطام. نعم. وتحرم الخمسة إذا كانت في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله عليه السلام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، فالذي يفتق الأمعاء يكون قبل الحولين، بعد الحولين غالبا يكون يأكل، إلا ما فتق الأمعاء أو قوى العظم وأنبت اللحم، قوى العظم وأنبت اللحم. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. ومتى امتص ثم قطعه لتنفس ومتى امتص ثم قطعه، من هو الذي امتص؟ الطفل الرضيع. ومتى امتص فحذف الفاعل لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ومتى امتص الرضيع ومتى امتص الطفل فإنه نعتبر هذه المصة، فإذا تركه لتنفس ثم أعاده اعتبرناها اثنتان. نعم. ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، انتقل يمص الثدي الأيمن انتقل إلى الأيسر، نعتبر اللي عند الأيمن رضعة واللي عند الأيسر رضعة، عاد إلى الأيمن اعتبرناها رضعة، عاد إلى الأيسر اعتبرناها رضعة، لأن الشرع لم يحدد الرضعة بزمن، ما قال لنا يشترط أن تكون الرضعة 10 دقائق، أن تكون ربع ساعة، أن تكون مشبعة، أن تكون كذا، لا، رضعة متى ما مص وأطلق اعتبرناها مصة، إذا عاد اعتبرناها ثانية، وهكذا، لأن الشرع لم يحددها بزمان، فهذا تعليل لقوله ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقل إلى ثدي آخر فنعتبرها رضعة ثانية. لماذا؟ لأن الشرع لم يحددها بزمان. ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونهوه فرضى. فرضى. نعم. فإن عاد ولو قريبا فثنتان. فإن عاد إلى الثدي الأول أو مسك الثدي الثاني ثم رجع إلى الأول ففي كل مصة نعتبرها رضعة. نعم. إذا فصل بينها وبين المصة الثانية. نعم. والصعوط في أنف والصعوط من الأنف، يعني أحيانا يعطى الطفل من طريق الأنف، والوجور يعطى عن طريق الفم. نعم. والسعوط في أنف والوجور في فم محرم الفرضات، لأنه يحصل بهما من التغذية ما يحصل بالرضاع، فيحصل بالسعوط ويحصل بالوجور من التغذية ما يحصل بالرضاع. نعم. في محرم كرضاء. ولبن المرأة الميتة كلبن الحية. ولبن المرأة الميتة، امرأة ماتت وهي ترضع، فأتوا لها بطفل لأجل أن يرضعها بعد موتها ورضع، نقول لبن الميتة محرم، لبن الميتة محرم. الميتة ماتت ودفناها، لكن أصبح هذا الرضيع ابنا لزوجها وأخا لأولادها، وإن كانت هي ماتت نقول هي أمه لكن أمه مات، لكن ما دام رضع وهي ميتة فلبنها محرم، بخلاف البهيمة. لو جبنا شاة ورضعنا الطفل هذا والطفل هذا يعتبرون إخوان من الرضاع؟ لا. لو اشترينا من الحليب بالعلب، من الحليب أو من اللبن اللي في البقالات، يعتبر محرم؟ لا. فالذي يحرم هو لبن المرأة حية كانت أو ميتة. نعم. ولبن المرأة الميتة كلبن الحية، ولبن الموطوعة بشبهة أو بأقد فاسد كالموطوعة بنكاح صحيح أو باطل، أي الموطوعة بنكاح باطل إجماعا أو بزنا محرم. الآن يبين لنا رحمه الله اللبن من المرأة يحرم حية أو ميتة، اللبن من البهيمة لا يحرم. طيب، إذا كانت المرأة موطوعة بشبهة وحملت، لأنه لازم أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل، فإذا وطئت بشبهة نقول يحرم. إذا وطئت بعقد فاسد فإنه يحرم. إذا وطئت بعقد باطل أو زنا يحرم بالنسبة للمرأة لا الرجل. وطئت المرأة بشبهة، فالولد ينسب للواطئ. وطئت المرأة بشبهة، ايش معنى بشبهة؟ وطئها انسان يظنها زوجته وحملت. هل الحمل هذا نقول ولد زنا ولا ولد شرعي؟ لا، ولد شرعي ليس زنا. طيب، وطئت بنكاح فاسد، فلما تبينا ألغينا هذا النكاح وفرقنا بينهم، لكن إذا كان في حمل وفي أولاد هل نقول إنهم أولاد شرعيين ولا غير أولاد شرعيين؟ أولاد شرعيين. إذن ما كان بشبهة، ما كان بنكاح فاسد فإنه يحرم، ما كان بنكاح باطل، ما كان بزنا يحرم بالنسبة للمرأة لا الرجل، لأنه إذا كان زنا فالزاني لا يستحق شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا ينسب الحمل للزاني كما أنه لا ينسب للواقع إذا كان الوقع باطلا بنكاح باطل. أما إذا كان الوقع بشبهة أو كان الوقع بنكاح فاسد فإنه ينسب للرجل والمرأة، وإذا كان بزنا أو بنكاح باطل فإنه ينسب للمرأة دون الرجل. نعم. لكن يكون مبتدئ ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين. الأخيرتين يعني في الباطل وفي الزنا، يكون ابنا للمرضعة وليس ابنا للواطئ. في النكاح الباطل والزنا ابنا للمرضعة دون الواقع. وأما إذا كان بنكاح فاسد أو بشبهة فإنه ابنا للمرضعة والواقع، لأن النسبة إليهما جميعا. وعرفنا بأن الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد هو أن الباطل ما اختل ركنه، وأما الفاسد ما اختل شرطه. والأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. فالفاسد ما اختل فيه الشرط، والباطل ما اختل فيه الركن. فإذا كان النكاح باطلا فلا ينسب إلى الواقع، وإذا كان النكاح فاسدا فإنه ينسب إلى الواقع. نعم. لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. نعم. وأكثه أي أكثر لم. كان مر بي قضية في النكاح، كان النكاح فاسدا، ولأجل أن نفرق بين الواقعة والموطوعة، لأن النكاح فاسدا قالت المرأة إن عندي بنت كيف يكون مصيرها، فقلنا لها إن البنت تعتبر شرعية تنسب إليك وإلى أبيها، وإنما نكاحكما فاسد فلا بد من تصحيحه، فنفرق بينكما بطلاق خروجا من الخلاف، ثم إذا أردتما تصحيح الوضع فيمكن أن يكون على أسس شرعية لا مأخذ فيها. نعم. وأكثه أي أكث اللبن المذكور لبن البهيمة. لبن البهيمة فإنه غير محرم من ماعز، من شاة، من بقرة، من غير جاموس، من غير ذلك. نعم. ولبن غير حبلة. ولبن غير حبلة لأنه لا يسمى لبن، وإنما مادة بيضاء أو كذا، ما يسمى لبن. إذا كانت المرأة غير حبلة ولو خرج منها شيئا رطبا أو نديا لا يسمى لبن، إذا كانت المرأة غير حبلة، أو إذا كانت المرأة لم توطى، فإذا كانت يعني بكر وهناك شيء من الرطوبة أو كذا لا نسميه لبن، وإنما مادة لزجة تخرج من ثديها، وإذا كانت غير حبلة كذلك. فكثيرا من من من من الإخوة أو الأخوات يسألون، يقول إن جدتي وجدت الطفل يبكي فأخذته ورضع وسكت. جدتك هل كانت حبلة؟ لا، عمرها 60-70 سنة. نقول هذا لا يحرم، فلا بد أن يكون من حبلة. نعم. ولبن غير حبلة ولا موطوءة فلا يحرم. نعم. ولو ارتفع طفل، فلو ارتضع طفل وطفلة من بقرة، من شاة، من ماعز فلا يكون أخوين. نعم. ولو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى أو رجل، يعني الرجل أعطاهم ثدي ورضعه وحسوا بمادة فيها رطوبة لا يعتبر هذا محرما، أو خنثى مشكل، لأن الخنثى مشكل ما ندري، إذا كان غير مشكل نعرف أنه قد يكون أنثى وتحمل، لكن إذا كان مشكل لم يتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى. فلو أرضع طفلا أو طفلة فإن هذا لا يكون محرما. نعم. أو ممن لم تحمل لم يسير أخوين، الطفل والطفلة إذا رضع من امرأة لم تحمل فلا يكون أخوين، لأنهما يكون أخوين إذا كان اللبن قد ثاب عن حمل، عن حمل. ما إذا كانت بكر غير موطوعة فمن أين جاء الحمل؟ نعم. ومتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين؟ إذا أرضعت المرأة طفلا دون الحولين، ما نقولنا في قول على أن المعتمد هو الفطار، لكن هنا أن يكون المعتمد الحولين. نعم. فمتى أرجعت امرأة طفلا دون الحولين سار المرتضع ولدا في تحريم النكاح؟ سار المرتضع ولدا لها، صار المرتضع ولدا لها، صار من أخوات، من أخوات كان، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار، وصار أمسى وصار ليس زال بارحة فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع. المهم إن كان صار من أخوات، من أخوات كان، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. نعم. صار المرتضع وصار صار المرتضع ولدها، ولدها في تحريم النكاح وإباعة النذر والخلوة. عندنا أمور، إذا كان ولدها حقيقي نقول أنفق عليها، المرأة كبرت في السن ولا بد من الإنفاق، المرأة جنت خطأين، جنت خطأين